مثلا كلما حضرت عيد ميلاد صديق والتقيت أباه، أو حين يزورنا صديق لأبي مصطحبا أسرته، أو كلما انشغلت عن خطبة جمعة شديدة الإملال بتأمل الأبناء والآباء، يبقى أصغر أعمامي أكثر الناس شبها بأبي، يماثله في جميع قسماته حتى في انحراف العين. وقد استهواني هذا التماثل وقت كنا ندرس الوراثة في مادة الأحياء. يومها قلت لأبي: عمي يشبه جدي رحمه الله بدرجة غير معقولة. فقال: سبحان الله، لم يكن شبيها به لهذه الدرجة في طفولته. فاندفعت قائلا: كيف لا يشبهه؟ أخذ عنه كل شيء حتى انحراف العين. فضحك من سذاجتي وقال: هذه ليست صفة وراثية يا غشيم، هي محض صدفة لا أكثر ولا أقل. وراح يقص علي القصة كما سمعها. مع بزوغ أول ضوء كان حسين بن صدقي على أهبة الاستعداد للحاق بقطار 7:30، أول قطار يقوم من محطة حلوان قاصدا باب اللوء. ولكي يقهر وسواسه قرر أن يربط سيور حقيبة السفر الجلدية الأنيقة، وكان قد تمم على المحتويات المرصوصة بداخلها بعناية فائقة 3 مرات ولم يطمئن بعد. لقد كانت يوما حقيبة أبيه صدقي بيك الحكم دار، لذلك حرص على الوقوف أمام مرآة الدولاب ناظرا لانعكاس صورته وهو يحملها. وضع طربوشه بميل طفيف حتى تكتمل هيئته الأنيقة. كم أحب لو يراه أبوه الحكم دار على هذه الهيئة اللافتة، كان لا يفرح به دون شك. فحتى لو كان ابنه البكر قد خيب رجاءه ولم يصبح هنري فورد، يكفيه أنه ناهز أناقة أبيه لهذه الدرجة. كان عليه أن يسرع بالتحرك لكي يصل لميدان نهضة مصر قبل 9 صباحا، فتكون أمامه ساعة يقضيها في محطة باب الحديد قبل أن يدق الجرس معلنا وصول قطار الصعيد. حبذا لو استطاع قطع تذكرة القطار والجلوس بعض الوقت في البوفيه حتى يحسو القهوة على مهل ويشرب سيجارة أو 2، وبذلك يكون قد أعد نفسه جيدا للرحلة الطويلة دون ما حاجة لتبديد الأناقة في الركض والعجل. آثر ألا يقلق نوم أحد، لا أخويه علي وحسن ولا محمد ابن عمه، أما زبيدة فلن تصحو بطبيعة الحال مهما حاول، حسبه أن يوقظ أمه ويقبل يدها ثم يركع على ركبتيه ويرفع طربوشه حتى ترقيه وتمسح رأسه الأكرة ببركة دعائها. لكن عليه أولا أن يضع الحقيبة بجوار الباب ويربط في مسكتها المنشة المصنوعة من شعر قادر الأبيض المرسل لكي لا ينسى شيئا. وما إن غادر غرفته حتى تناهت إليه كركبة من جهة الصالة، مضى يستطلع الصوت فإذا بأخيه علي يتسلل عائدا من البلكونة وعلى وجهه سيماء الاضطراب. سأله: الذي أيقظك في هذه الساعة؟ فتقلص وجهه وشارف على البكاء. قال حسين: ما لك يا ابني؟ فقال علي: محمد لم يرجع بعد، لم يحظ علي ولو بغفوة يسيرة طول الليل. فمنذ تسلل محمد خارجا من البيت وهو يراقب الشارع من كل زاوية ممكنة. كان قد لمحه لآخر مرة قبل 3 ساعات حين تسحب شبحه الأسود بمحاذاة السور حتى ابتلعته الظلمة وانقطع خبره. لا يعرف إن كان أدرك مقصده وأحرق كوخ إفريم أم أن النار أمسكت فيه هو. صدم حسين لسماع المصيبة فذهل عن ميعاد القطار وأمسك أخاه من طوق منامته، هزه بعنف زاعقا فيه: هل أنتما معتوهان؟ وما إن أفلته حتى خلع سترته ورابطة عنقه ومضى يخب نحو باحة البيت يتسلق السلم المفضي إلى السطح. وقف مسنودا على السور المطل جهة بيت جاراسيا يرمق الظلال الدخانية التي ظلت ترقى بصمت صوب السماء. ينهركم السود، ابتلع الصدمة وهبط عائدا حيث ترك أخاه وجره إلى الخارج ليبحث عن محمد. فتشى في كل مكان، في الباحة الخلفية عند مربط قادر وتحت تكعيبة العنب خلف السيارة الفورد، في الأزقة المتشعبة بين البيوت وخلف بيت جاراسيا وبين المتجمهرين أمامه بعد إطفاء الحريق، ولم يتصورا أن يجداه في آخر مكان يلجأان إليه حيث أعياهما البحث، نقطة البوليس. فقد قرر حسين بعد نفاد صبره أن يتحايل على حبشي عسكري الدرك الذي تربطه به معرفة وثيقة، فيسأله عن الحريق الذي اندلع في البيت المجاور، ويحاول استشفاف معلومة تخص الفاعل، لكنه وجد الفاعل بنفسه هناك مقيدا بالكلبش في ظهر مقعد خشبي مجوف القاعدة. ماذا فعل هذا المجرم الصغير؟ سأل بتماسك حاول الإبقاء عليه. فنهض العسكري حبشي احتراما لابن البيك الحكمدار، واستيقن مما ظل حتى هذه اللحظة مجرد شك. للفتى علاقة ما وثيقة ببيت الحكمدار، قال حبشي: قبضت عليه متلبسا يا حسين أفندي، أحرق بيت جاؤون. فسأله حسين بنبرة توحي بعدم التصديق: هل أمسكت به بداخل البيت؟ فقال حبشي: خارج البيت يا حسين أفندي، وكان يحمل وعاء تفوح منه رائحة الغاز، وقميصه كله غاز، هو أنا عبيط؟ معاذ الله يا عم حبشي. تراجع حسين وقد أسقط في يده، ثم استدرك قائلا: امتحانه في التوجيهية بعد بكر، سيضيع بطيشه. صحيح أن اليهودي يتجسس بكاميرته الجهنمية على النساء داخل البيوت، بل ويصورهن ويبديهن كالموميسات، لكن حتى قضايا الشرف لا تحل بهمجية هكذا. لقد حذرناه عدة مرات أنا وأخي علي، وبعدما رأينا اليهودية يتسحب نحو بيتنا ومعه الكاميرا، ده حتى سيد إبيك بجلالة أدرو ما كان ليطلق رصاصة واحدة دفاعا عن شرفه، بل كان سيترك القانون يأخذ مجراه. هكذا كررنا عليه مرات ومرات، وكنا سنحرر محضرا ضد إفريم اليهودي، لكن خشينا أن نجرجر حريمنا للنيابة والأقسام، ما جعل هذا الطائش يحرق الكاميرا والتصاوير الفاضحة بداخل الكوخ. اعتصرت الحيرة وجه حبشي، لم يكن يعلم أن وراء الجرم مسألة شرف، وأنها تمس البيك الحكمدار سليل الأشراف بنفسه. ورغم أن حبشي لم يلتقي يوما بالبيك المرحوم، إلا أن سمعته تبقى ملء الأسماع، كما أعجب بمروءة الفتى الصغير الذي لا تخبر وسامته ولا بياض بشرته بدمائه الحارة التي تسري في عروقه، لدرجة أن يذعن للقبض عليه دون أن يفضح بقرابته للبيك الحكمدار حتى يحتفظ بشرفه بعيدا عن القضية. تعاطف رغما عنه مع الولد الجسور قريب الأصل، وقام من نفسه بفك الكلبشي ويسرح الصبي، مضحيا بترقية كانت وشيكة حالما تحضر النيابة وتعاين الواقع. ولم يفت حسين أن يشكر له هذا الجميل، فأمر أخاه أن يذهب لحبشي كل مساء بالشاي والسجائر، وعلى أن يقوم بذلك بنفسه حين يعود في الإجازات. وكان لإفريم رأي آخر بطبيعة الحال، فقد ظن أن في البداية أن علي أخا زبيدة هو من دبر الفعلة الشنعاء، فأمسك نفسه عن اتخاذ رد الفعل المناسب حتى يمسك الدليل بيديه، إكراما لرغبة أخته أم جراسيا. ومع ذلك أمر جراسيا بأن تقاطع زبيدة بصفة نهائية، لكن سرعان ما عادت المياه لمجراها الطبيعي بين الصديقتين. يوم ظهرت نتيجة التوجيهية، فقد أرسلت زبيدة باقة زهور كبيرة ومدهشة لبيت جراسيا، لكونها الوحيدة التي حصلت على النتيجة المبتغاة. صارت على أعتاب كلية الطب بجامعة فؤاد الأول لتحقيق حلمها بدراسة الصيدلة. وقد أحسنت جراسيا استقبال الهدية، فزارت زبيدة ومكثت في غرفتها لساعات طويلة، انفتحت أثناءها سيرة الحادث. اندفعت زبيدة تبرئ ساحة أخويها بكل طريقة ممكنة، فأقسمت لجراسيا أن حسين وعلي لم يبرحا البيت ليلة الحادث ولا حتى لإطعام قادر في الباحة الخلفية، وأن الأسرة سهرت بأكملها برفقة حسين توضب الملابس وتجهز الطعام، فقد كان حسين مسافرا في الصباح الباكر إلى الصعيد. لكن الكلام لم يرق لجراسيا، فأيا من كان الفاعل فقد فعل ذلك بإعاز من زبيدة نفسها، هكذا يقول الخال إفريم. صدمت زبيدة من صراحة جراسيا، بل وبكت لدى ذكرها اسم الخال إفريم، فقد شعرت حياله بافتقاد شديد، مثله مثل معلمتها الفرنسية التي ستسافر قريبا إلى الجزائر، ومثل أحلامها التي انهارت أمامها دفعة واحدة. ضمتها جراسيا وأخذت تربت عليها وتعدها بنسيان كل شيء، لكن زبيدة التي امتلأت حقدا ورغبة في استعادة صورتها بأي ثمن قالت لجراسيا إن من قام بإحراق الكوخ لم يفعل ذلك لأجل خاطرها، بل لأجل عشقه الذي أحبطته زبيدة وأنها لن تسمح له برؤيتها ولا الحديث إليها حتى يتعذب بفعلته. لبرهة توقفت جاراسيا عن تربيت ظهر زبيدة ريثما تستوعب الكلام، ريثما تقيس مدى غبائها في الأيام السالفة. كان تكرار الخال إفريم لاسم علي ما شوش تفكيرها، الذي عادة ما يكون أكثر حدة، ومن أبعد عن ذهنها اسم محمد، إنه هو دون شك العاشق الجلف الذي يحمل سيماء الأمراء وأخلاق السفلة والرعاع، لن يكون غيره من يقوم بجريمة كهذا. ثم عادت تربط ظهر زبيدة وتبتلع ريقها الذي تجمع كثيفا بداخل حلقها وتتأهب للذهاب. تشاجر مع بلطجية في حارة اليهود، عاكس أختا من أخواته الجميلات البيضاوات ذوات الأعين الملونة. هكذا يلخص أبي حادثة حارة اليهود التي أودت بعين جدي محمد قبل أيام من تقديم أوراقه لمدرسة البوليس. يضيف أحيانا بعض التفصيلات فيقول شيئا من قبيل: كانوا أربعة، كسر أحدهم عصاته نصفين على دماغ بابا الله يرحمه، طارت منه شظية وصفت عينه اليمنى. أنعم النظر قليلا في روايته، ثم أعود لسؤاله: من من عماتك تعرض لها أولئك الأوغاد؟ فيقول: لم يذكر بابا اسما بعينه، قد تكون صغرهن أحسان، فقد كانت حركة لا تصبر على البقاء طويلا بداخل البيت، لكن أمي الله يرحمها كانت تلمح لكونها إحدى قريباته أو فوق ذلك إحدى حبيباته، فكان بابا يضحك على كلامها ملء شدقيه. تغمر البهجة وجه أبي إذ يكمل قائلا: أكاد أسمع ضحكته ترن في أذني إلى اليوم. لو كانت صغرى عمات أبي من تشاجر بسببها جدي محمد، لكان أبي قد سمع منها مباشرة وقائع الحادث. لقد كانت زبيدة، ما في ذلك شك، زبيدة الجميلة المغوية التي طيرت عقل جدي فطار لأجلها إحدى عينيه الزرقاوين. ومفاد الأمر أن محمد بن فاضل خسر حلمه الذي عاش لأجله، مثلما خسر حسين حلمه بأن يصير هنري فورد الثاني، فيما خسرت زبيدة موقعها المأمول بين النجوم. وابتدر حسن صباه بخسارة جسيمة لا تعوض، إنه جيل الخسارات الفادحة والمبكرة. أخبرت جاراسيا خالها إفريم بما سمعته في بيت زبيدة، فقرر أن يرد الصفعة بأخرى مدوية يدوم صفيرها عمرا بطوله. حرض جاراسيا على تقفي أثر الفتى عبر زبيدة وأخويها حتى علم بتأهب محمد لدخول مدرسة البوليس. هناك خطر له أن يحدث فيه عاهة مستديمة تقصف أحلامه من الجذور، أوعز لعصابة من حارة اليهود التي تقع على مبعدة خطوتين من شارع الخرنفش في التحرش بإحدى أخوات محمد الحسنوات لكي يستدرجوه لخناقة تتيح لهم إصابته بالعاهة المرغوبة. وبالفعل قام أحدهم بكشف ساق إحسان أصغر بنات فاضل أفندي بطرف عصاه فيما كانت تمضي عائدة لبيت الخرنفش، فتندر الباقون على مسمع من أهل الحي والسابلة بأنها أبيض ساق رأوها في حياتهم. قبل مرور ساعة ظهر محمد بن فاضل حاملا عصاه الغليظة خابا صوب حارة اليهود جائرا بصوت كوحش مهتاج، وسرعان ما برز له من بين المسالك الضيقة التي تربط حارة اليهود بشارع الخرنفش. وطوقوه بإحكام، فلكم أحدهم ليفسح لنفسه فرجة للمرور، لكنهم تواثبوا عليه ممسكين بذراعيه وساقه اليسرى محاولين سلت بنطاله من ساقه الأخرى. صارع قدر ما استطاع برغم تمدده كما المصلوب بين أذرعهم، صار ينتفض في الهواء ويفلت ذراعا تارة وساقا تارة، فيخدش وجها أو يشق قميصا، فيعودون للإمساك به ولكمه في كل موضع حتى طرحوه أرضا وشجوا رأسه من الخلف، ففارت الدماء وخضبت طوق قميصه. وفيما يلهث ويحاول النهوض ضربه أحدهم ضربة بعصاه فلقتها نصفين، فطارت شظية وطرفت عينه مسيلة منها الدماء، إنها العين التي رأت حلم الحكم دارية قريبا وممكنا، فاستمرت معلقة بحلمها إلى الأبد تاركة للعين الأخرى مهمة الإبصار. تعاون رهط من أهل الحي لتوصيله البيت، فعاد غارقا في دمائه يتخبط في الظلام، ولم يجد حضن جدته يا ست أم فاضل مفتوحا كما اعتاد كلما نزلت به إحدى الفواجع، حضنها الذي لطالما احتواه على ضخامته وهدأ روعه وخفقان قلبه، فقد ماتت الجدة قبل الحادث بسنتين، وقبل أن تنبئها رواسب القهوة بوقائع ذلك اليوم المشؤوم. وبرحيلها ذهب جيل زوجات الشيخ الثلاث دون ما أثر يذكر، ولم يبقى في بيت الخرنفش إلا أسرة فاضل أفندي، واستمر أفرادها يبثون الحياة ما استطاعوا في ركن وحيد من البيت علّه يشيع الدفء في سائر الأركان. ومع كل جثمان يعبر بوابة البيت محمولا فوق الأكتاف، كانت فكرة تأجير جناح من أجنحة البيت الشاغرة تساور فاضل أفندي كحل أخير يقيله من عثراته المتوالية. لكنه ما إن يلمح للست هنومة من قريب أو بعيد بفكرته هذا حتى تصوب نحوه نظرتها التي لا تخيب في ردعه، فيومئ كمن لا حيلة له ويعاود الابتسام. ثم جاءه الفرج على 9 دفعات متتالية استغرق وصولها 7 سنوات كاملة، على هيئة عرسان مريشين يتوافدون على بيت الخرنفش ويطلبون الزواج من بناته المليحات والكريمات. كان قد زوج 3 منهن قبل وفاة الست أم فاضل، وأتمها 7 زيجات قبل إصابة ولده محمد. وكان على موعد مساء يوم الحادث المشؤوم مع صديق تكلف بالسؤال عن عريس ثامن يطلب يد ابنته بسيمة. ولما عاد محمد مشجوج الرأس فاقد البصر محاطا برجال الحي وصبيان المقهى القريب، رعى المنظر فاضل أفندي، فطلب من أحد الصبيان إبلاغ المعلم صاحب المقهى باعتذاره عن موعد المساء، وانشغل يعالج جرح الولد ويرقده في ذات الحجرة التي كانت مخصصة للأميرالاي نشأت قبل انتقاله لبورسعيد. على نفس السرير الذي أمضى عليه نشأت فترة نقاهته من آثار الحرب، الرقدة عينها والصمت المخيم على كل شيء، والعينان الشاخصتان نحو السقف البعيد، غير أن إحداهما تنحرف بانكسار نحو جانب الوجه، وكليهما تجوسان الظلام الدامس بلا دليل. لا أرى شيئا يا بابا، قال الفتى بنبرة يحبسها الخوف، حتى سأله أبوه فانبثق البكاء من عين أبيه كأنما فقد وحيده. تمسك فاضل بعد قليل وهرع راكبا دراجته ليجلب طبيبا من الغورية. انتظر الطبيب حتى نزل من بيته واتخذ مكانه الضيق أمامه على الدراجة، وفي الطريق حكى للطبيب ما فعله المجرمون بولده الوحيد، وأسر إليه برعبه من أن يفقد الولد بصره إلى الأبد. فقال الطبيب إن الحالة قد تكون مؤقتة، وأعاد الكر حين عاين عيني محمد المخضبتين بالدماء. قال إنه يأمل أن يعاود الفتى الإبصار في غضون أسبوع، لكن الشفاء يستلزم الراحة التامة في السرير. لازم فاضل وحيده لأيام، ظل يقتعد كرسيا بجوار السرير ولا يشسر على النظر مليا في عيني ابنه حتى بعد زوال الاحمرار، فيما ظلت النومة تجلس عند طرف السرير متكئة بخدها فوق كفها البضة. وحين تجيء ساعة النوم ينهض فاضل ويمضي لحجرته، فلا تلحق به هنومة بل تجلس مكانه على الكرسي المجاور للسرير وتنام في موضعها. وذات ليلة شعر بخفقات شبشبها ذي الكعب القصير تتهادى وراءه، فارتاح لكونها عادت تتبعه وقت النوم، لكنها أخذت ملابس وغيارات نظيفة من صوان الحجرة وهمت بالذهاب. استوقفها فاضل قائلا: أين كان مستخفيا لنا كل هذا الحزن يا هنومة؟ فانحدرت الدموع بصمت على وجنتيها الملساوين دون أن تند عنها كلمة ولا نهنها، واستمرت تخالف ظنه كل يوم، فقد كان ينتظر أن تخفف عنه ذات ليلة كما كانت تفعل دائما كلما جثم الحزن، لكنها ظلت على صمتها طوال أسبوع، فقد كان الغضب يعتمل بداخلها كالسحر الأسود ويتحين الفرصة ليفور في وجهه كما البركان. وكان فاضل قد عاد لعمله ولخروجه المسائي، كما أتم الاتفاق مع العريس المتقدم لطلب يد ابنته الثامنة بل والتاسعة أيضا. فقد وجد العريس حين التقاه رجلا موسورا يعمل في تجارة السمك ويصطحب لكل مكان أخاه الأصغر والأكثر وسامة، والذي يعمل معه ويحل مكانه في كل شيء. كان الأخوان يتشككان في قبول فاضل أفندي لطلب الأخ الأكبر تاجر الأسماك الذي لا يحمل شهادة في الإعلام ولا النسب، فإذا بفاضل يعرض عليهما الزواج بابنتيه الثامنة والتاسعة بسيمة وإحسان في ليلة واحدة، فلم يكن ثمة مزيد على فرحتهما بالعرض السخي. ومضى هو سعيدا باتفاقه، فارتدى جلباب النوم الحريري توطئة لاستعادة بهجته من حناك الحزن. شمر ذيل الجلباب واقتعد الكنبة البلدي في ركن حجرة النوم متكئا فوق مخدة من ريش النعام، وانتظر أن نوم حتى دلفت وراءه وأخذت تعيد الملابس التي خلعها لداخل الصوان وتمسح طربوشه بطرف كمها قبل أن تعلقه من جديد على الشماعة. شرع يدندن بصوت خافت في انتظار فراغها مما تقوم به، وأراد أن ينبهها لكونه ينتظرها منذ مدة، فحدثها قائلا: تعالي لما أحكي لك ما دار بيني وبين العريس. لم يجد منها إلا المزيد من الصمت، فقال: النومة، ألا تسمعينني؟ صوبت نحوه نظرتها الحارقة وقالت: لك نفسي تفرح بعد ما جرى لابنك الوحيد؟ فازدر دريقه قائلا: ولما لا نفرح يا هنومة، ما اللي راح راح وانقضى. فانفجر البركان. كأنها صامت عن الكلام طيلة هذه المدة كي تستعد لهذه اللحظة، لتحتفظ بجذوة السخط متقدة وحارقة، فتحفر بنارها وصمة على جبين فاضل الأبيض اللامع لن يستطيع محوها. أنت أب، أنت أب يعر، ألا تنكسف من نفسك؟ صارت تصرخ فيه فيما يسارع هو بإغلاق النوافذ وحبس الفضيحة، يبرق بعينيه قائلا: اتحسك يا هنومة، ستفضحينا. يكاد يلطم فيما يحاول إسكاتها، في عينيه فزع كمن يستفرغ روحه، تلطم الإهانة أذنيه فلا يجد مهربا من سماعها. ليته مات قبل هذه اللحظة، ليت أمه حية فتدفع عنه هذا الهوان، ليت أخاه صدقي. صدقي خلق أذنه آخر ما فاهت به زوجته قبل أن تغادر حجرة النوم. اشتثت قدميها من موطئهما، جعله يحط على الكنبة البلدي ذاهلا عن محيطه، كأنها خلعت عنه طربوشه بين جمهرة من الناس، وأخذت بياقة سترته وراحت تطوح به يمنة ويسرى، بل كأنها جردته من كل ثيابه، من لقبه، من وظيفته، من أصله الكريم ونسبه الشريف، هبطت به لمنزلة عرة الرجال. قالت: إن صدقي بك لو كان حيا لا يزال لكان جاء بالمجرمين من أقفيتهم وخزق أعينهم وعلقهم حتى الموت على بوابة البيت، فقد كان للبيت رجل يحميه ويذود عنه. ظل فاضل في مكانه مبرقا بعينيه، يزدرد ريقا جف منذ الأزل في فمن أطبق على نفسه لغير رجع، قد لا يكون شعر بنفسه حين قام كسائر أثناء النوم وجرجر قدميه الحافيتين لخارج البيت، ثم انقطع خبره. تنشغل أمي بصديقة تزورها من الخليج، تخرجان سويا نهارا كل يوم، تفطران معا، تحتسيان قهوة ستاربكس التي لا تمزج أمي حفيدة صدق بيك وابنة حسين أفندي. أجدها تتغافل عن مشاوير البنك وعن قبض المعاش وتطلب الفاكهة بالتليفون. أجرب استفزازها: أليست أسعارها مبالغا فيها؟ فتجيب من فورها: لا أبدا، كل أسعار الأكل بقت كده. ثم تحكي بحماس عن آخر خروجاتها مع صديقتها: دخلنا السينما حفلة واحدة. سينما يا ماما؟ آه، فيلم أي كلام، لا توجد قصة لكنه خفيف. أشرد قليلا فأجدها تقول: نفسي تكتب أفلاما حلوة وتعرضها على منتجين. أقول: أنا أكتب قصصا يا أمي، وأحاول الآن مع أول رواية، هذا ما أجيده. فتقول: وماله، اكتب قصصا وأفلاما. تطربني رنة الحماس في صوتها، نبرة انفعالها الأعلى من المعتاد. أقرر ألا أعكر صفوها بسيرة الهجرة وأستجيب لطلبها الثقيل على قلبي: ممكن تاخدنا لشارع المعز، صاحبتي نفسها تشوفه، وسمعنا إنه بقى نظيف ومنظم جدا. أمر عليها في الصباح، أقلها برفقة صديقتها لمدخل الشارع من جهة الدراسة، أصف سيارتي أمام باب النصر ونترجل سائرين حتى بوابة الفتوح. يستوقفني العقد الشامخ المنقوش بزخارف دقيقة والكوابيل الرشيقة المتوجة برؤوس كباش والطاقتان المنتصبتان كما الحراس عن اليمين والشمال. أخطو أسفل القبو الرهيب، أتأمل أحجاره الصماء والعتبة الخشبية العملاقة. في الضخامة ما يلهم الشعور بالرهبة والخضوع، كأني إزاء عملاق يحرس الزمن. أخطو للداخل أفتش عن أمي وصديقتها، أجدهما قد سبقتاني بخطوات، ألحق بهما عند مدخل جامع الحاكم، عمره 1000 سنة أو يزيد. أقف بالخارج وأشعل سيجارة. كم من جدودي وقف هنا يدخن في شبابه؟ هذا موطئ أقدامهم، هنا عاشوا زمنا ثم ذهبوا، هنا تصايحوا، فوق هذه الأحجار تردد صياحهم، تحت هذه السماء طيروا طيارات ورقية ولعبوا السبع طوبات. أي طوبة هنا حملها جد من الجدود أحرز بها فوزا ثمينا أو صد عدوان كاد يفتك به؟ ترى هل حقا يذهبون أم يبقى منهم شيء من آثارهم من تراب أقدامهم؟ أنا من بين آثارهم تلك، علي أن أترك أثرا ما قبل الذهاب لكي يعبروا من خلاله. أمشي خلفهما بخطوات، لا تتركاني دكان إلا وتتوقفان أمامه. فوانيس مضيئة ملونة، عطور مقلدة، أنتيكات وجرامافونات قديمة تذكرني بصدق بيك، أوراق بردي زائفة مصنوعة من أوراق الموز. أدير ظهري إليهما، أتأمل اليافطات القديمة والواجهات والمظلات الخشبية، جميعها تكابد الأجواء والصيحات، تعافر لأجل البقاء أطول زمن ممكن، وقد تكون تعيسة تصبو للرحيل. نتوقف عند ناصية الدرب الأصفر، بيت مصطفى جعفر الأثري وبيت السحيمي ذائع الصيت، نتفرج عليه. تقترح أمي، فتوافقها صديقتها بحماسة لم تفطر طيلة هذه المسافة، أخبرهما سألحق العصر في جمع الأقمر. ادعوا لنا، تمازحني صديقة أمي وتهرع نحو مدخل الشارع. أدلف إلى الجامع الصغير المسكون بالصفاء، لا صخب هنا، لا شيء يدعوك للعجلة. أقعي مسندا ظهري لعمود من الرخام عمره 1000 عام، أكبر من أجدادي وجداتي الذين ذهبوا، أصغر من البعض. أتناول هاتفي، أفتح جوجل مابس، أتأمل محيطي وأحدد موقعي من باب النصر حيث تركت سيارتي. على الجهة المقابلة للجامع شارع الخرنفش، لابد أنهم كانوا يصلون الجمعة هنا. كان جدي محمد يسند ظهره فوق هذا العمود ليستريح بعد الصلاة، ينظر لقدميه المتورمتين بسبب علة القلب، ثم يمضي عائدا إلى البيت. أرجع لأمي أخبرها بهذه الحقيقة المدهشة، جدي كان يصلي في المسجد المجاور. ترمقني باندهاش، جدك من؟ جدي محمد. وكيف عرفت؟ شارع الخرنفش على بعد خطوات. تصمت قليلا وعلى شفتيها تختبئ ابتسامة، تقول تحب تروح هناك؟ أسأل باستغراب، هل تعرفين البيت؟ فتقول لي ولدت فيه. يربكني قولها، أستفسر أنت ولا بابا؟ فتقول نحن الاثنان. في جناحين متقابلين في بيت الخرنفش ولد أبي وولدت أمي، ولهذه الواقعة حكاية طويلة تسبقها، بل حكايتان. الأولى حكاية جدي محمد بن فاضل مع العشق والترحال، والثانية حكاية جدي حسين بن صدقي، حكاية ارتباطه الوثيق بجدي محمد الذي انتهى به في جناح الست أم صدقي في البيت نفسه. خسر جدي محمد حلمه بدخول مدرسة البوليس، ورقد في جناح جدته الراحلة فاقد البصر، كما اختفى أبوه الأفندي فاضل في ظروف غامضة مثلما فعل الأميرة لاي نشأت قبله بسنوات، فأسقط في يد الست جمالات التي استمرت رغم الهجر زوجة لمختار وركبها الغم. فمن يتكفل بمطالب البيت بعدما فرغ من رجاله الأصحاء؟ لم تجد عندها النوم أذنا مصغية، ولا مفر هناك من أن ترسل بالخبر المشؤوم إلى الست نعمات، هي عمة محمد وعمة بنتيها بدرية وروحية، وهي من بيدها الحل والعقد في هذا البيت حتى في غيابها. وبالفعل أوصت بنتيها ألا تبرحا جناح أم كامل، وأرسلت في طلب الحوذي العجوز العم عرفان قاصدا مكتب التلغراف. هناك سألت عامل البرق أن يرسل برقية للست نعمات، مفادها أن ابن أخيها محمد بعافي حبتين، لذا لازم أختارها وانتظار قدومها بفارغ الصبر. ارتج قلب نعمات إذ وقف ببابها مراسل من مكتب التلفونات والتلغراف، نزل من فوق حماره وسلمها إشارة تلفونية أفزعتها، فانطلقت قبل نداء الفجر تقطع الطريق الوعر الذي كانت قد استراحت منه قليلا منذ رحيل أمها. وهناك وجدت الأمور أسوأ مما حدثها به قلبها المرتج، وألفت البنتين في رفع البوص، خاصة روحية التي كانت عيناها تطفران من وجهها لشدة خوفها على محمد. ملكة بيت، قالت فيما تحتويها وتربط ظهرها، سيصح ويعود أحسن من الأول. فهمست روحية في أذنها، كيف عين تروح يا عمتي؟ فقالت بحس خفيض، بعد الشر عليه دف من بؤك. ثم أكملت، لعله خير، ضمنا أنه ما يبصش لغيرك. كانت نعمات تعلم بهيام روحية بابن عمها محمد، ذلك الذي تربت في الجناح المجاور لجناحه، ولم يزدها قربه إلا حرقة في القلب، فما كان ينتبه إليها قط، لا لعينيها الواسعتين الجميلتين، ولا لشعرها المرسل حتى أسفل الخصر بقليل، ولا لساقيها المدملجتين اللتين تكشف عنهما حين تلعب الحجلة مع أختها بدرية في حوش البيت. أخذت نعمات بيد الفتاة وقالت بصوت مسموع، دليني أين يرقد الفتى المدلل؟ في الغرفة انهار تماسكها الذي تشبثت به منذ تلقت برقية جمالات، مالت على السرير ترتجف في صمت وضراعة، كأن زلزالا قد ضربها دونا عن سائر الموجودات، ومعها أصدر السرير النحاسي صريرا كأنه يئن، فيما انهارت روحية أسفل رجلي عمتها تشهق بين موجات النحيب، حتى دهمتها أمها جمالات وسحبتها جذبا من ضفيرتها السميكة السوداء. ستفضحين يا موجه مكشوف؟ تمسكت نعمات بعد قليل، جلست على المقعد الذي ترك شاغرا منذ ذهب فاضل، وأخذت تغمغم بالقليل الذي تحفظه من الدعاء والقرآن، آيات ملخبطة وأخرى غير مكتملة، تضغط جبهتها براحتها الآخذة في الارتعاش، تكابد للسيطرة على التشويش وتدبر الموقف. محمد نور عينيها يفقد عينيه، لن يكون ذلك أبدا، لن يفجعها الله مرتين، لقد نالت نصيبها من الفواجع وانتهى الأمر، الولد هيشوف، يمكن يكون مأخوذا مما تعرض له، أمله راح يا حبة عنها، وأمه غلبانة ستراعي من ولا من. مضت تنتظر عودة هنومة، وكانت الأخيرة قد راحت تطمئن على ابنتها النفساء المحمومة قبل وصول نعمات، فالبنت لا تغادر سريرها ولا تقوى على رعاية الرضيع. هنومة عاقلة، حدثت نفسها ستترك لها محمد أسبوعا أو أسبوعين، فيبتعد عمن يتربصون به، ويغير جوا ويشم هواء جديدا نظيفا، ويبصر شمسا أخرى لا تعرفها بيوت الخرنفش وحاراتها الخطرة. ستطيب يا محمد يا حبيبي، صارت تهتز وتقول، ستطيب يا نظري، يا روح عمتك. أجمل أيامه قضاها في بورسعيد، هكذا يقول العم زين فيما يناولني خطابات جده الأمير لاي نشأت، خطابات مكتوبة بخط الرقعة المنتظم، جميعها يبدأ بعبارة حبيبتي ليلت. هل كانت تقرأ العربية؟ أسأل عمي زين، فيرمقني بنظرة تضمر اتهاما بالغباء، لو كان يرسل إليها الخطابات لما وصلت إلي. أهرش جانب جبهتي وأبتسم معتذرا، فيصلح العم زين من وضع قبعته ويتخذ هيئة قبطان يرى في الأفق ما لا يراه غيره، ثم يكمل قائلا، ظل لعشر سنوات يكتب لنفسه هذه الخطابات، خطابا واحدا كل عام يوم العاشر من أغسطس، إنها ذكرى اليوم الذي أخبرته فيه ليلات بموافقتها على الزواج. ستجد التاريخ مكررا في جميع الخطابات، لا يتغير إلا السنة. سألته ليلات، كيف تنتظر مني أن أحب شخصا مسلما بعدما ذبحتم أهلي وشردتموهم في كل مكان؟ فرمق نشأت باندهاش سماعة التليفون، كأن ليلات تقف وراءها، وقال، نحن ذبحناكم، الأتراك هم من ذبحوكم وشردوكم بحق الله، أما نحن فاستقبلناكم بالورد وقذفناكم بأسلاك التليفون، أتنكرين؟ وإذ سمع ضحكتها قال، سأمنحك نوطا عسكريا لا يحلم به أترابك يا أميرتي، سأجعلك زوجة الأميرة لاي نشأت هازم الأتراك، هل تقبلين؟ قالت، نعم أقبل. قص عليها تفاصيل المعارك التي خاضها ضد الأتراك، تلك التي في الظروف الطبيعية كانت لتثير غثيانها وصدمتها الشديدة، لكنها في هذه الحالة بالتحديد طيبت خاطرها، طمأنتها أن العدالة ليست مستحيلة رغم قسوة العالم، وثقت لديها شعورا بالأمان ظل منسيا مهددا حتى ظهر نشأت. كانت سعيدة به يوم رافقها لأول مرة في سفرها لبورسعيد بهيئته الأنيقة وبمرحه الدائم، وظلت تنشد تقديمه للأبي تومانيان الأسقف المسؤول عن تنظيم الوافدين الأرمن وتوزيعهم على مطرانيتي الإسكندرية والقاهرة، والذي اختارها مع الأخريات لمهمة استقبال السفن التي تحمل الأرمن لميناء بورسعيد، لما لهن من خبرة في رعاية الأطفال وبث الطمأنينة في قلوبهم الصغيرة الواجفة. وكانت إرسالية استقبال الوافدين الصغيرة هذه قد تشكلت إثر فض المخيم المقام في الكارنتينا شرق القناة، فالقائمون على المخيم هم من تولوا مهام التنظيم والإعاشة لست سنوات منذ بدأوا في التوافد على السفن الفرنسية هربا من حصار العثمانيين لمدينة أنطاكيا. وكان أكثرهم من المقاتلين المتمرسين على مثل هذه الظروف العصيبة، وقد أمضوا فترة الست سنوات في تصريف شؤونهم وفي بناء المراكب التي سيعودون بها لأنطاكيا إن عاجلا أو آجلا، فليلتم شملهم مع ذويهم، وهو ما صار ممكنا بعد هزيمة الأتراك في الحرب العظمى. لذلك شرعوا في إعداد قوائم العائدين وتجهيز المراكب التي ستحملهم من شاطئ الكارنتينا صوب الشمال، غير أن بعضهم فضل البقاء بجوار صنعته وتجارته التي بدأها في بورسعيد، عازما على نقل عائلته في الاتجاه المعاكس على المراكب العائدة من أنطاكيا لتحمل المزيد. وهؤلاء من تراسلوا بالتلغراف مع بطريركية الإسكندرية سائلين أن تبنى لهم كنيسة ويرسل القساوسة، فأفادت إليهم الأسقف سوهوب تومانيان حتى ينظم لهم شؤون الدين، وهو من لاحظ أن أكثر الوافدين من الأطفال الأرمن، فأمر بتشكيل إرسالية من الفتيات التي عملن سابقا بالتدريس أو التمريض على أن يكن من أرمن الإسكندرية وبورسعيد والقاهرة على نحو متساو، تسهيلا للتواصل على مستقبلي الأطفال في الثلاث مدن. فصارت أقرب المتطوعات لقلوب الأطفال تلك التي تجيد العزف على الدودوك والإكسلفون، تلك التي ينادونها ليلات. قدمت نشأة باعتباره أحد المقاومين للغزو العثماني والمتعاطفين مع مأساة الأرمن، أميرالاي سابق في الجيش المصري، قالت للأسقف تومانيان، فأومأ لنشأة باحترام شديد وربط ظهر يده فيما يتصافحان، ومع ذلك توجس قلقا من وجوده بين فتيات الإرسالية، إنه شاب مسلم مهما تنكر في سمة الأوروبيين، هكذا حدث نفسه، فماذا تراه يريد منا؟ وخشي التصريح بمخاوفه، إذ ربما يكون الشاب موفدا من قبل السلطنة المصرية كي يتفقد أحوال الأرمن المهاجرين. أما القائمون على مخيم الكارنتينا من المحاربين السابقين فقد أبدوا حفاوة كبيرة تجاه نشأت، وبرغم اضطراره لإعادة كل عبارة يفوه بها مرتين ولشرحها ثلاث مرات، إلا أنه استطاع إبهارهم بمعارفه العسكرية. فعادة ما تكون قصص الحرب أجمل بكثير حين تحكى بعيدا عن الجبهة وبعد حلول السلام. وكان يسامرهم بالليل عند رصيف المعدية التي تربط الكارنتينا ببورسعيد، فيبادلهم القهوة والتبغى والحكايات، متلذين بدسامة الهواء وانبساط مياه القناة. شرح لهم طريقة الإنجليز في إدارة الحروب والآلات الحديثة التي يستخدمونها في التفجير عن بعد وفي التواصل بين القيادة والخنادق، كما وصف لهم جهاز التليفون بعبارات حاول تبسيطها قدر مستطاعه مع العديد من الإيماءات والإشارات، ووعدهم أن يريهم أحد هذه الأجهزة العجيبة المعقدة في السفرية القادمة. وحدث أن خاطبه أحدهم قائلا: يا خواجة نشأت، فرده بقوله: أنت اللي خواجة يا عم بدروس، أنا لا. فاندهش الرجل إذ كان يظنها صيغة احترام ينادى بها الغرباء، فيما ضحك الباقون الأسبق منه في المجيء إلى مصر وصاروا يشاكسونه بقولهم يا خواجة بدروس، حتى التصقت به وصارت كنيته. وكان نشأة ينهض من نومه مبكرا فيترك بعجالة فندق ناسيونال حيث تطيب له الإقامة، ويعبر الطريق معتمرا قبعته الإنجليزية مرتديا بدلته ذات اللون الفاتح التي يلامس بنطالها بالكاد حذاءه اللامع، ثم يقف على رصيف المعدية ممسكا بوردة بيضاء ليهديها لليليت فور ظهورها، فتشبكها في خصلة الشعر المحيطة بأذنها. صباح الورد، يقول فيما يمد الوردة على طول ذراعه، فيحمر خداها أمام فتيات الإرسالية وسرعان ما تشير إليهن مودعة وتتأبط ذراعه. كانا يجوبان شوارع بورسعيد طولا وعرضا، ويميلان للتمشية في شارع أوجينا الفسيح، حيث البيوت المتشابهة ذات الشرفات الخشبية المحمولة فوق أعمدة من عروق الخشب، وحيث بائعو الترمس والعرقسوس الجوالون. صمم ذات مرة أن يذيقها العرقسوس، فأطبقت جفونها على عينيها الجميلتين مع أول رشفة، ثم استصاغته فيما بعد، وصارت تبحث بأذنيها عن صوت الصاجات النحاسية حين تشعر بالعطش. وحالما يحل عليها التعب من طول ما مشت، يستوقف نشأة عربة سوارس تجرها البغال، ويركبان حتى كورنيش القناة، ثم يستأنفان المشي لمسافة قصيرة حتى متجر سيمون أرزيت ذات الطابقين والسقف الزجاجي الملون، حيث يبتاع نشأة ما يرق له من تبغ الغليون ومن علب السجائر الأنيقة، وبذلك يجمع في حوزته متعة مجالسة ليلات ولذة تدخين التبغ الفاخر، فلا يطمع في الحياة بما يزيد عن هاتين. غير أن الحياة عادت لبخلها السابق، فلم تدعه يهنأ طويلا بكنزه الجديد. كانا حالمين، ما في ذلك شك، وتكفل الأسقف تومانيان بإيقاظهما من الحلم، فقد بادر قبل سفره باستدعاء ليلات وتبكيتها على ما بلغه من خبرها مع الضابط المسلم. قالت بنبرة وجلة: لقد طلب مني الزواج يا أبتي. فابتلع الأسقف صدمته بحنكة السنوات وقال: سليه إن كان سيترك ملته ليتزوجك، إن قال نعم فهو صادق في طلبه، وإن قال لا فلا يريد إلا أن يزيغك عن الطريق الذي أوصاك به الرب. لطمتها صحوة المفاجأة، وتمكنت منها حين امتنع نشأة عن الإجابة لأيام، بل إنه دخن أرطالا كثيرة من التبغ قبل أن يقول: تصورت أن بإمكانك أن تتركي أنت ملتك. فتهدد صوتها في إجهشة البكاء، واندفعت تركض صوب صاحباتها فتيات الإرسالية التي كنا يقفن في انتظارها على مسافة قريبة. ولم تعد للقاء نشأة من جديد حتى عاد لبيت الخرنفش وارتقى السلم صعودا إلى السطح، وهناك وجد سلك التليفون متدليا من أعلى السور يترنح مع النسيم من لوعة الهجران. لم يحظى برؤيتها ولو لمرة واحدة، حتى مسامرته للخواجة داود باتت مفضوحة، فصارحه الرجل ذات يوم: اتركها لحالها يا أمير لاي. فعرف نشأة أن الطريق انسدت أمامه وليس ثمة سبيل. عاد إلى الكارنتينا واستقر بجوار ميناء بورسعيد، إذ ربما تظهر ليلت يوما، وهناك افتتح متجرا مع الخواجة بيدروس يبيع التبغ الأرمينية للسفن الأجنبية المارة من القناة بأسعار تنافس سيمون أرزيت، وتقدم من حصته في سوق التبغ قضمات متتالية، حتى شرع المتجر الكبير في تنويع بضاعته والتوسع في بيع مستحضرات التجميل، فأيقن نشأة بنجاحه. وبرغم ذلك ظل فشل مسعاه في الحب ينقص عليه معيشته، واستمر يكتب الخطابات في نفس اليوم من كل عام حتى بعد زواجه وإنجابه أحمد نشأة، أشهر طبيب في تاريخ العائلة وصاحب السيارة اللينكلين الداكنة. ولم يعرف يوما طريق ليلات، باستثناء المرة التي أخبره فيها الخواجة بيدروس بما سمعه عن عملها في المدرسة التابعة لبطريركية الأرمني في الإسكندرية. فسافر نشأة قاصدا مبنى البطريركية في حي اللبان، لكنه لم يجد حيلة يصل بها لليلات، فاستمر يفضي إليها في الخطابات كأنه يخاطب الحياة نفسها، تلك الحياة التي أخذت منه حبيبته وأعطته أطنان التبغ ليحرقها آسفا عليها، كما يظل يسائل نفسه بلوم أليم: هل كان الله ليسقط عليه لو أنه نطق بإجابة تريح ليلت وتستبقيها معه؟ فيما يخطر بباله السؤال العكسي والأكثر صعوبة: هل كان الله ليسقط على ليلت لو أنها أراحته بإجابة مماثلة؟ إنه نفس الإله، فأي ملة تراها تسخطه بدرجة أشد. أفاتح أبي في مسألة السفر، سفرية قصيرة تليها أخرى طويلة لكن مؤقتة في جميع الأحوال. بيرث مدينة جميلة، بيوتها من دور واحد أو دورين على الأكثر، سكان عمارتنا هنا يشغلون حيا سكنيا هناك، حدائقها العامة في اتساع حديقة الحيوان في الجيزة مفتوحة للجميع، فيها مكان مخصص للشواء. أنت رايح تشوي؟ يقولها أبي متهكما. أتصنع اللامبالاة، وأستطرد في الحديث. صيف هناك شتاء، والشتاء صيف. لا يعلق، يضع نظارة القراءة، تبرق عيناه خلف زجاجها كأنما يريد إخافتي، وينشغل في حل الكلمات المتقاطعة. أحمد موسى يصرخ مطالبا الحكومة برفع معاشات الشرطة والجيش. هذا تحديدا ما ينقصنا اليوم كي نصير أستراليا. أطلب من أبي أن يخفض صوت التلفزيون قليلا، ولا يعيرني اهتمامه. أهز ساقي مستحثا عقارب الساعة، إذ ربما يحل موعد خروجه إلى العمل فيطلق سراحي. يجلس في بنطال الخروج مفكوك الزر، وفانيلا داخلية بيضاء ناصعة، وتفوح منه رائحة مزيل عرق تفعم الجو. أمامه ربع ساعة على الأقل لو أنه قرر ترك الكلمات المتقاطعة الآن. ربع ساعة من هز الساق، من الشعور بقلة القيمة، من صراخ أحمد موسى في البرنامج المعاد. لم أعد أطيق. أستأذنك يا بابا، عندي موعد مع عميل. لا يرد، يبرز طرف لسانه من فرط التركيز، يقلب القلم الرصاص ويمسح بالمنحات حرفا تردد في كتابته. أجمع أغراضي وأمضي نحو الباب. يستوقفني صوته. عايزك في مشوار، نشوف حاجة مع بعض. أسأله خير؟ فيقول عايز أشتري مدفن. يصدمني قوله. أتماسك، ماله مدفن العيلة؟ يقول على طريق صلاح سالم، ممكن يزيلوه في أي وقت. نذهب صباح اليوم التالي لتفقد مدافن حديثة البناء على طريق السويس، تابعة للجيش ككل شيء آخر. تشتري مساحة 20 متراً أو 40، يشرح لنا السمسار ذو اللكنة الجنوبية، وتبني على كيف كيفك. ثم يرد عندي مدفن في آخر شارع هناك، هوا يرد الروح. لا نستصيغ المزحة السخيفة، لكننا نمضي صامتين خلف الرجل حيث يشير، ونقف أمام المدفن، مبنى سخيف بلا ملامح، بلا لافتة، بلا نبتة خضراء واحدة، مكسو بطوب وردي في لون بشرة حديثي الولادة. يعلق أبي لا يوجد باب ولا لوحة رخامية، فيجيبه الرجل نعمل لك يا بيه كل ما تعوزه، أوامر. أومئ لأبي بعدم الاقتناع، فيسارع الرجل. فيها عين حريمي وعين رجالي شرحة وكبيرة، وفوق ذلك فيها عظامة. بكم؟ يسأله أبي فيقول 400,000 سعادتك، وأضف 50,000 للتوضيب. يقترح أبي في طريق عودتنا أن نفوت على مدافن العائلة، تعال نشوف ونقارن. أوافقه، لا يفتح سيرة السفر، يتعمد إهمالها وتعميق حيرتي. أفتح الباب للكلام. ما العظامة التي ذكرها السمسار؟ يقول مكان تجمع فيه العظام كل فترة ليفسح المجال للأمانات الجديدة. ازدر دريقا كأنه كرة صغيرة، وانتبه للطريق. نزحف ببطء لداخل ترب المجاورين، نتوقف عند التواءة شارع، نفسح الطريق قدر المستطاع لمرور السيارات، ونمضي على أقدامنا. تبرز رؤوس أطفال من النوافذ، يمرق آخرون في كل اتجاه، يتدافعون، يتضاربون، يتصايحون، كأن الشقوق تلفظهم في طريقنا. أحوش أحدهم كي لا يصطدم بي. يقول أبي المشكلة هنا في المياه الجوفية. أحدث نفسي المياه الجوفية فقط، وأمد إليه ذراعي ليستند عليها في عبوره فوق بقعة ماء آسن. أقول له لا صرف صح يا بابا، فيومئ كأنه يقول وما أدراني. ثمة مقابر بلا حوش تقطع طريق المارة، يبرز من كل مقبرة عامدان مفلطحان كأنها تتضرع إلى السماء. الأحواش الكثيرة مكسوة بالطوب الوردي المقبض، القديمة مدهونة بالأصفر والأخضر، والنبات المتسلق يذرع الجدران بانهماك وعشوائية. حوشنا فسيح أمام مدخله مقبرتان نابتتان من جوف الأرض، بينهما نخلة قزمة. مقبرتنا صدقة، يشرح لي أبي ثم يقول الفتحة لروح جدك، وينهمك في قراءة الفاتحة على روح أبيه محمد بن فاضل. آمين. أمسح وجهي وأقول الفتحة لجدك فاضل، فيقول نقرأها في الطريق، ويسحب يدي نحو خارج الحوش. أستغرب فعله، لكنه يشرح السبب حين نعود للسيارة. جدي فاضل مدفون في المقطم، ألقي عليه السلام كلما عبرت أسفل الجبل، وأقرأ له الفاتحة. وهكذا نفعل فيما نمضي بمحاذاة سفح المقطم متجهين نحو الطريق الدائري. خرج فاضل ولم يعد، هكذا تقول الرواية المنسوبة لابنه الوحيد جدي محمد. لم تضع سيرته إلى الأبد، بل عرف منها شذرات متفرقة جميعها يؤكد عدم إقامته مجددا في بيت الخرنفش. يقول البعض إنه انجذب، استلبته طاقة غيبية لبقية سنوات عمره، فيما يقول البعض الآخر إنه اكتشف ذات فجر نفسه النبيلة التي انغمست طويلا في دنيا الليل، وحالما لمحت نهارا رمحت خلفه رمح شادن صغير وراء أمه الغزالة. ترك بيت الخرنفش محزونا محطما يوم جرسته هنوم المفجوعة في ولدها محمد، فأمضى ليلته في مسجد أبو الطيب، ولو أني أرجح مبيته في جامع الأقمر، وتوسد ذراعه المثنية حتى مطلع النهار. لابد أن من رأوه تعرف فيه ابن الشيخ الأزهري سليل آل البيت الذي يخرج المحمل كل عام من الفسحة المتاخمة لبيته. لابد أن أحدهم وضع وعاء تمر بجواره وقلة ماء، ووجده لا يتناول منهما شيئا، فالأشراف لا يطعمون من مال الصدقة ولو ماتوا جوعا. حتى مرض ذات ليلة مقيم شعائر المسجد، فطلب من ذلك الزاهد سليل الأشراف أن يرفع الأذان للمنتظرين، فقام من مرقده الذي لم يبرحه لأيام، واستل صوته الذي لم يستخدمه يوما في غير الدندنة ومحاكاة المطربين، دافعا الهواء بلطف من معدته الخاوية، فكانت لحظة كشف. خرج صوته نقيا سليلا كأنما يقصد السماء لا الأرض، يرقى نحو الحجب البعيدة ويقف على الأعتاب سائلا الدخول. وكان جماعة من المصلين قد وصلت لتوها عند باب المسجد، وقف أفرادها ينحنون تباعا ويخلعون أمدستهم لكي يعبروا عتبته الخشبية، فإذا بأعينهم تبرق وأهدابهم تنفض ما علق بها من الوسن، وإذا بهم يتساءلون فيما بينهم لو كان صوت الشيخ علي محمود ما يسمعون، أيكون هو من يرفع الآذان في مسجدهم المغمور في هذا الفجر المبارك؟ معقولة؟ دهش أحدهم، هذا لا شك صوته. فقال آخر، لا ليس صوته، الشيخ علي محمود لا يمد نهايات الجمل. حتى اجتاز المؤذن أول حي على الفلاح، وشرع في الثانية بالغا بصوته جواب الجواب، فقال أحدهم، أقطع ذراعي إن لم يكن هو الشيخ علي محمود. فيما كان فاضل في ملكوت آخر، ملكوت نوراني تسطع فيه ألف ألف شمس، مقطوع الصلة بعالمه الذي عرفه قبل هذه اللحظة، وجد في البيات بيته الذي يبتغيه، في الجواب رفعته، في القرار سكينته التي لا تعكرها شهوة، فانسحبت روحه من غمدها المهزول وخر ساقطا على الأرض. حسبوه مخشيا عليه من شدة الهزال، وربما كانوا على حق، لكنه استمر في غشيته يهذي بالأنغام تلك التي ظل وجدانه يدخرها طوال سنواته الفائتة دون أن يفهم مغزاها ومرماها. لهذا الشأن شغف بالنغمات وارتشف النزوات، لهذا أوذي محمد قرة عينه وقست هنومة حبة قلبه. لأجل لحظة الكشف هذه، ولأجل خاطر الكنز الذي تكشف أمامه حين اشتد البلاء، وصارت عادته التي لم يتركها قط أن يهمهم بالآيات والتراتيل في نومه وصحوه، وفيما يجوب المسالك الصخرية في جبل المقطم، متنقلا بين مقامات الأولياء، ماضيا بقية عمره في ضيافة أهل الله وفي حماهم، يرتل وينشد ويهيم في رحابة عشق لم يجد مثيلا لحلاوته، حتى أوصى مريديه بأن يجعلوا له قبرا بين مقامي سيد عمر بن الفارض وسيد ابن عطاء الله السكندري تحت سفح جبل المقطم. رغم ذلك لم تنقطع تماما علاقته ببيت الخرنفش، بل كان يطل على أهل البيت من وقت لآخر ودون سابق وعد، وكانت أول مرة يظهر فيها بعد جذبته بأشهر قليلة يوم حل موعد المحمل الشريف، وكانت النوم واقفة بجوار نعمات في شباكها المطل على الأرض الفضاء ترمقان دار كسوة الكعبة وجموع الناس التي راحت تتوافد عليه، فيما تستعيد نعمات أيام أبيها الشيخ محمد وساعديه القويين اللذين كان يرفع بهما صناديق الكسوة على أكتاف بنيه، صدقي وكامل وفاضل، وإذا بدموعها تسيل فوق وجنتيها السمراوين، وهي تصف حالها التي صارت عليها بعد موت صدقي ورحيل كامل وسفر نشأت ثم غياب فاضل أحنهم جميعا وأكرمهم إليها. فما كان منها النوم إلا أن تراجعت بعيدا عن الشباك بزعم حاجتها لتحضير الغداء، فقد كانت تكره البكاء في حضرة أي من كان، وبخاصة نعمات. لكن نعمات لحقتها بشهقة شلت ساقيها عن المضي خطوة أخرى. أنا بين اتجننت، هتفت نعمات فيما تخبط صدرها وتبحلق بعينيها في البعيد. ماذا جرى لك يا امرأة؟ صاحت هنومة وقد كادت ساقاها تهويان من الخضة، فجذبتها نعمات ودفعت بها لصق الشباك. يا مثبت العقل والدين، انس دا ولا جن؟ قالت وهي تشير نحو شيخ معمم بتلفيعة خضراء كبيرة يتهادى برفق نحو دار الكسوة، ومن خلفه تحلق الرايات وتخفق كما حمائم صحن الجامع الأزهر. فاضل؟ نبست هنومة بيقين هش تدعى مع أول غمضة عين، بينما انطلقت نعمات تهبط درجات السلم بقدميها الحافيتين تكاد تنكفئ على وجهها فيما تفرد طرحتها كيفما اتفق فوق فمها المشدوح. فاضل! زعقت وهي تدفع الرجال وتخترق الجمع، تتبعها أعين الناس مشدوهة مبرقة حتى تعلقت بجلباب أخيها وراحت تتطوح معه فيما ينشد مغمض العينين: زدني بفرط الحب فيك تحيرا. ولولا ابتسامته التي احتضنها وهدهدت قلبها ما كانت تأكدت من كونه انتبه لوجودها من الأساس.